نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي تتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وأسأل الله الجميع القبول والتوفيق والإخلاص في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل فيها قائلا: ما المنافع التي يشهدها الناس والحجاج أثناء الحج، بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال من الأخ الكريم، يقول: ما المنافع التي يشهدها الناس بالحج؟ سؤال لطيف، وهو أحسبه أنه مأخوذ من قوله عز وجل في سورة الحج والكلام على أحكام الحج، قال: ليشهدوا منافع لهم. لا شك طبعا أن الآية تدل على أن من مقاصد الحج وشرعيته أن يشهدوا منافع لهم، وأيضا تدل على أنه إذا حضر المسلمون إلى الحج في هذه البقاع الطاهرة فإنهم أيضا يحققون منافع لأنفسهم ولهذا المجتمع. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهذا الحديث بين يعني شيئا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الحاج من أجل أن يوفقه الله عز وجل لتغفر ذنوبه وليرجع من الحج كيوم ولدت أمه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو يتعلق بأمور النساء، والفسوق كل ما يتعلق بمخالفة الطاعات، بمعنى أن من حج وقد أتى بما أوجب الله عليه واجتهد كذلك في المسنونات والبعد عن المحرمات والمكروهات، أي أنه لم يفسق ولم يرفض، فيرجى أنه يخرج من ذنوبه نقيا كما أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا ذنب له. وظاهر الحديث أنه يكفر الكبائر والصغائر، ليس في الحديث ما يدل على التقييد بأي نوع من أنواع الذنوب، وإنما قال ذنوبه، والذنوب تشمل الصغائر والكبائر. وإن كان بعض العلماء يعني أراده أن يقصره على الصغائر أخذا من حديث الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما إذا اجتنبت الكبائر، قال فإذا كانت الصلاة وهي أفضل من الحج ولا شك أن هذا قياس، والقياس لا يدخل فيه العبادات، ولهذا الظاهر أنه إن شاء الله يشمل الكبائر والصغائر. هذا واحد. والأمر الثاني وهذا مهم جدا جدا، وهو أنه حينما نتكلم عن الحج المبرور، يعني لا شك أن المسلم ولله بهمته وعظم رجائه بربه سبحانه وتعالى يتطلع إلى من يكون حجه مبرورا، ولكن لا يظن أنه يعني بمجرد حجة واحدة اجتهد فيها مثلا أنه قد أصاب الحج المبرور، لأن يعني الإنسان لا يتقن أيضا هل هو سلم من المكدرات ومن المنقصات، ولا سيما عثرات اللسان وأحيانا التساهل مع الخلطة من غيبة أو نميمة أو حتى مع الزحام، أو مع أحيانا قد يكون الاحتكاك مع إخوانه المسلمين بالحج، ولا سيما في أيام الزحام أو حتى أيام مواسم ارتفاع الحرارة أو نحو ذلك، فقد يحصل منه ما يحصل، ولهذا لا يتيقن أن حجه كان مبرورا. وكذلك أيضا هو لا يكاد يسلم من تقصير في حجه كما أشرنا، ولهذا مع حسن ظن العبد بربه أن يكون حجه مبرورا، إلا أنه ينبغي أن يكون على نوع من الحذر وعلى نوع من الوجل وعلى نوع من المحاسبة لنفسه. طيب وبركاته. طبعا ما سماه الأخ الكريم بالرهاب الاجتماعي هو طبعا مصطلح طبعا يبدو جديد، وهو يعني الهيبة من الناس وعدم الرغبة في الجلوس مع المجموع، لكن هذا مهما كان المنظور إليه في الصلاة، الأصل أن المكلف وخاصة مثلا الأخ يتكلم عن صلاة المريض في البيت، المريض بالرهاب الاجتماعي، الأصل لا شك أن المسلم يصلي في المسجد، والصلاة واجبة ما دام الإنسان يعني معه عقله ومكلف يعني بالغ عاقل فإنه تجب عليه الصلاة، وحينئذ يصلي مع المسلمين في مساجدهم. فإذا كان هذا المرض لا يزل معه عقل ولا وعي فإنه يصلي. يبقى فيما قرأته أن هذا المرض يعني في أحوال، فيما قرأت أن بعضه يعني قد يصل في حال صاحبه لرهبته من الجماعة أو رهبته من المجموع، أنه قد يصل في حال من إما قيء أو شبه إسهال أو نحو ذلك، فإذا كان يصل إلى الدرجة ولا يستطيع فأرجو أن يكون له عذر في أن لا يصلي، أما إذا كان مجرد يعني خوف هذا لا يمنع، ومع هذا لا شك أنه ينصح بمراجعة المختصين، يعني لا يستمر لأن هذا يتعب هو. لكن إذا وصل حال في مشقة كما قلنا، إما صداع شديد أو إسهال أو قيء أو نحو ذلك، هذا أحوال طارئة قد تراعى في ظرفها، لكن الأصل هو أنه يصلي مع الجماعة والجمعة إلا إذا كان إلى هذه الدرجة مشقة، وإلا حضور الجماعة وتكريم المسلمين واللقاء معهم، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. والشيطان يحرص على تثبيط المسلم على أن لا يحضر مع إخوانه المسلمين، فعليك أن تتنبه لهذا كله، والله أعلم. في سؤاله الثاني يسأل يقول: هل المرأة يجوز لها أم يحرم عليها مشاهدة الرجال الذين يقرؤون القرآن والقصص في التلفاز؟ مشاهدة المرأة للرجل للحاجة لا إشكال فيها طبعا، حتى في السوق تذهب للسوق وتشتري وتبيع كما هو معلوم وتشاهد الرجال، يعني فالمشاهدة المطلقة لا إشكال فيها يعني، وكذلك مشاهدة الرجال في التلفزيون إذا كان برامج طيبة وتنظر للاستفادة وليس يعني نظر فتنة ولا يؤدي إلى فتنة فأرجو لا حرج، أما إذا كان لا فعلا يعني فيهم فتنة أو هي تشعر بالفتنة أو تنظر هي نظر شهوة هذا لا يجوز، وإلا المرأة لا يعني لا شك أنها تحتاج تنظر الرجال، وكما قلنا حتى في السوق تنظر الرجال، وإن كان مطلوب من الرجال والنساء غض البصر، ولا شك غض البصر مطلوب من الرجال والنساء، لكن ليس المطلوب التغميض، المطلوب الغض. ولهذا كما قلنا إذا كان نظرها للاستفادة ولا يجر إلى فتنة أرجو لا حرج في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم ضرب المجنون وجزاكم الله عنا خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الضرب كله المجنون لغيره الأصل فيه المنع، إلا الحاجة تأليب ويكون غير مؤذي ويكون مفيد. حتى الضرب إذا كان لا يفيد لا يجوز، لأنه إذا والمسلم محفوظ كرامة، والمجنون أشد، ينبغي أن يعني أن يلاحظ ضعفه ولا ينبغي أن يضرب. فكان يفيد ويتأدب وضرب غير شديد لا حرج، أما أن يضرب لمجرد يعني استضعاف لحاله أو استنقاص أو نظرا لأنه يعني قد يكون هو لا يرد أو نحو ذلك لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، لا هو ولا غيره. وكذلك أيضا لا سخرية به أو استهزاء صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا قد يبتلى، لو استهزأ المسلم بأخيه قد يبتلى في نفسه في أولاده في ذريته، فذا لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال. ولا شك من كان عندهم مثل هذا ينبغي يعني يصبروا ويتحملوا ويحتسبوا في يعني حفظه واحتضانه والتقديم الخدمة له، لأنه يعني قد سلب عقله، ولهذا لا ينبغي المجازفة بضربه إلا إذا كان ضربه يفيد ومن غير حرج ومن غير أيضا أن يكون الضرب مؤذي بحيث يجرح أو هذا لا، هذا هو الذي يقال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل ناصر الصمصوم يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، أسأل عن المشي بين القبور أو الجلوس عليها، ما حكمه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمع من أهل العلم المحققين يقول يحرم الجلوس على القبر، وهو قول في بعض المذاهب لكنه قول كبير جدا، قال به طائفة من السلف ومن علمائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وفي حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي حديث مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهذه كلها نهي، والأصل النهي هو التحريم، ولهذا ينبغي أن يبتعد مثل هذا. وكذلك أيضا لا يمشي بالنعلين، وكذا المسعى على المشي. أما مشي من حيث زمرة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة إلى آخره. وأحب أن يعني أذكر هنا كلاما لطيفا للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله شيخ مشايخنا، يقول: وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث المسلة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها، يقول: كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي إلى آخره، أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها. قال: ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. هذا كلام شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. والشوكاني أيضا يقول رحمه الله: ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في البرق والزكاة في الرقة في الأحاديث، لأنه، وهذا كلام أحسب أنه فيه فقه دقيق، لأنه قد ثبت في كتب اللغة الصحيحة والقاموس وغيرهما أن الورق